والشاهد هنا ظله، ومعناه ايش هو ظله؟ هل الصواب الاسم بالخبر في النهار؟ لا، لان هذا ما هو هذول انك تتذكر فقط في النهار انه ظل وجهه ماذا؟ مسودا، بل استمر على هذه ايش؟ الحاله لما يبشر بهذا الشيء استمر على هذه الحاله وهو انه يظل وجهه مسودا، فهي ليست بمعنى تصاب في النهار، لا، وانما هنا بمعنى صار ظله. قال والثاني لا متعين مما يعمل ايش؟ هذا العمل مطلقا من غير شرط. قال والثاني ما يعمل هذا العمل من شرط ان يتقدم نفي او نهي او دعاء وهو زال وفتئ وبرح وانفك ومعانيها واحده، معناها واحد، هذه الافعال الاربعه التي ذكرت زال وفتئ وبرح وانفك معانيها واحده، وبمعنى ماذا؟ بمعنى الاستمرار، بمعنى الاستمرار، من فتى وتقول ما زال زيد قائما اي ماذا؟ اي استمر على القيام، ما زال زيد عالما اي استمر على صفه العلم. فمعاني هذه الافعال الاربعه واحده، وهو ماذا يقول؟ الاستمرار، تزيد الاستمرار. فهذه الاربعه الافعال تعمل هذا العمل، ما هو العمل هذا المشار اليه؟ ان ترفع المبتدا وتنصب ماذا؟ الخبر، هذا هو العمل المراد. تعمل بشروط، ما هو الشرط؟ أن تسبق بنهي أو نهي أو ماذا؟ أو دعاء، أن تسبق بنهي أو نهي أو دعاء، أو تقول نهي وشبه نهي. قال وهي زالت، والمراد زال هنا ماضي يزال، زال ماضي يزال، وليس زال ماضي يزول، انتبه لهذا، هذا مهم جدا، لابد أن تنتبه له. قالوا زال المراد بها زال ماضي يزال، أي يستمر، بمعنى ماذا؟ يستمر. أما زال التي هي ماضي ليزال فإنها تكون تامة، تكون تامة ولا تكون متعدية، وإنما تكون لازمة، مثل ماذا؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فهذه الآن زال ما هي أقل؟ هذه تامة، واضح؟ لا، لأن ماضيها، لأن المضارع ماذا الآن؟ تزول، وإذا كان المضارع مضارع زال تزول فإنه يكون ماذا؟ تاما، لا يعمل عمل كان، لا يعمل عمل كان، وهو المعنى يكون ماذا معناه يا أخوان؟ معنى يزول ماذا يكون؟ أي ينتقل أو ماذا؟ أو يتحول، ينتقل أو يتحول، فهنا زال تكون تاما في هذه الحالة، إذا كان الزال ماضي يزول فإنها تكون ماذا؟ تاما، وإذا كان الزال ماضي يزال، زال ماضي يزال، مضارعه يزال، وماذا تكون؟ تكون لابد وهي المرادة في درسنا، وهي المرادة في درسنا، أما زال مضارعه يزال يزول فهذا يكون الفعل ماذا؟ تاما لا يكون ناقصا، كما في قوله تعالى ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، ومثل قوله ايضا زالت الشمس، زالت الشمس، ما هي زال هذه؟ تاما ام ناقصا؟ تاما، هذه ايش؟ تاما، لان مضارعها ماذا؟ او لان مضارعها ايش؟ يزول او تزول، تقول تزول الشمس، اي بمعنى ماذا؟ تنتقل، فقولك زالت الشمس هذا الفعل تام، لان مضارعه ماذا؟ يزول، مضارعه يزول، واضح ان شاء الله. الآن نحن نتكلم على زالة، زالة هذه التي تكون ناقصة بمعنى يستمر، مضارعها يكون يزال، مضارعها يكون ماذا؟ يزال، كما في قوله لا يزالون مختلفين، مضارعها يكون يزال، زال يزال، واضح الآن؟ زال التي مضارعها يزول هذه ليست من زادنا، زال التي مضارعها يزول كما في قولك زالت الشمس هذه ليست من زادنا، لأنها تامة بمعنى تنتقل، بمعنى ماذا؟ انتقلت او تنتقل، واضح الان؟ ومن هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، اي بمعنى ماذا؟ تنتقل، فهذا الان الفعل كان الناقص كان، واضح الان؟ لانه ايش؟ مضارع لزال، فاذا كان مضارع زال يزول فانه كان يكون نعم، هذا المعنى الانتقال، وكيف معنى الاستمرار؟ تقول يعني ما زال زيد نشيطا اي مستمر، لكن إذا قلت ما زالت الشمس، ما زالت الشمس، أنت عمل غلط، ما زالت الشمس، ما تعمل، يلا بمعنى إيش؟ ما انتقلت من مكانها إلى الآن، واضح؟ فهي تامة، وهذا يكون فاعل، ما هو اسمه؟ يكون فاعل لها، لأنها تامة، والتي تحتاج إلى الدرس والخبر هي الناقصة، واضح يا أخوان إن شاء الله؟ زالت، زالت مضارعه يزول، إذا كان مضارعه يزول فهو تامة. تعرف بالمعنى كيف؟ بالمعنى تعرفه؟ لا لو قلت يكون المعنى بالمعنى ينتقل ويتحول، لا لو قلت الشخص فلان زال من مكانه، فلان زال من مكانه، يتحول انتقل من مكانه. فايش هو رسالة؟ ما هو مبارئها؟ يزول. واضح ليه؟ فالشيخ هو الذي يظن منه كذلك. ايه كل من مكانه على انتقل هل تم طيب يا اخوان فالان زال التي تعمل عمل كان هي التي مبارئها ايش يزال اما التي زال مبارئها يزول فان ليست من هذا الباب ومنه قول الشاعر اجد الترحل غير ان ركابنا غير ان ركابنا لما تزل برحالنا وتنقضي ما يزال هنا اجد الترحل غير ان ركابنا لما تزل برحالنا وتنقضي هذه تام اي ان رحالنا ما قد انتقلت فانت بارك الله فيك وبقي ايضا زال التي هي مبارئها ماذا يزيل ايضا ليست من هذا الباب زال التي مبارئها يزيل ليست من هذا الباب هذه تكون بمعنى ميزة تقول زال زيد غنمه عن بعضه او زال زيد بعضه عن معده زال زيد بعضه عن معده هل هي من هذا الباب هذا؟ ليست من هذا الباب لان بمعنى ميزة بمعنى ماذا؟ ميزة فهي ليست من هذا الباب وهذه مبارئها ماذا زال زيد بعضه عن معده؟ مبارئها يزيل او يزيل بعضه عن غنمه فهذه مبارئها يزيل فإذا كان مبارئها يزيل فهي ليست من هذا الباب فبقيت معنى الآن زال مبارئها ماذا؟ يزال أما زال مبارئها يزول فهي بمعنى ماذا؟ ينتقل وتكون تامة وزال مبارئها يزيل بمعنى يميز هل هي من هذا الباب؟ ليست من هذا الباب وهي تامة وتكون متعدية الأخيرة فإذا قد انتهينا من زال الآن الكلام عليه هذا هو حاصل الكلام على زال إن شاء الله يعرف وهو مهم ينفعك يا أخوان ينفعكم وأنا أقول لك شخص ذلك شمس تقول ذلك الماضي أمل أمل كان وشمس اسمها وخبرها محدود تنجرها ما ندري ايش تدبيره تحتاج الى تدبير لا ولا تأمل ذلك الماضي والشمس فاعل قال رحمه الله تعالى وفتئ وبرح وانفك وهذه كما سمعت لابد ان تسبق بماذا بنفي او دعاء او نهي الا ان النفي قد يكون ملفوظا به وقد يكون ماذا مقدرا بخلاف النهي والدعاء لابد ان يكون ملفوظ به لكن النفي قد يكون ملفوظا به وقد يكون مقدرا ملفوظ به كما سياتي الى انسانون مختلفين مقدرا مثل ايش فقلت يمين الله ابرح قائدا ولو قطعوا راسي لديك واوصالي الشاهد فقلت يمين الله ابرح قائدا ولو قطعوا راسي لديك واوصالي ابرح النبي محذوف تقديره ايش لا ابرح قائدا اي استمر على هذه الحالة واضح لنا ومنه قوله سبحانه وتعالى تالله تفتأ تذكر يوسف تالله تفتأ تذكر يوسف أين النبي الآن مبدأ والتقدير تالله لا تفتأ تذكر يوسف أي أنك مستمر على ذكره أي أنك مستمر ماذا على ذكر هذه الأشعار ولا معناها الاستمرار يا أخوان فالآن قوله الذي هذا الذي قد يكون ملفوظا به وقد يكون ماذا مقدرة أما النهي والدعاء فلا يكون مقدرة النهي والدعاء لا يكون مقدرة والنبي تعرف أنه مقدر يكون قبله يعيش قتل في الغالب النبي الذي يكون مقدرا لابد أن يسبق بماذا بقسم لابد أن يسبق بقسم النبي هذا الذي يحذر لابد أن يسبق بقسم كما ترى في الآية الله وفي البيت الشعر فقلت يمين الله واضح الآن فالنبي يحذر بعد القسم النبي يحذر بعد القسم يغاد هذا قال رحمه الله تعالى نحو لا يزالون مختلفين انما الاعراب الاخوان قال لك ان الذي وضع يد على لا يزالون اللام لا هذا مثلا لا عرف الابيع صنفا ويزالون فعل مضارع مرفوع لتجرد من ناصب والجازم على مترجعه ثمود النون والواو مختلفين خبرها وانت يا اخي تالله نعم تالله تبتأ وتذكر يوسف اعراب نعم مقتل به احسن والدار مجرور تعلق بفعل محذوف اسمه احسن